وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين والحاضرين في الفصل الثاني وفي أصول الفقه الورقات الجوية رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله تعالى، وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفرائض، وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي أصول التفسير. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف الكتب رحمه الله، الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يجعلها أساسا في طلبه للعلم ويحفظها، وتوقف بنا الكلام على أصول الفقه. قال: وفي أصول الفقه الورقات للجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وهذه الورقات هي في الواقع ورقات، وهي من حيث العلم علم أصول الفقه ليست محررة، وأيضا هي على طريقة المتقدمين، لأن الجويني من المتقدمين، ولهذا قل أن تجد في الواقع قل أن تجد متنا في أصول الفقه محررا، يعني متنا مختصرا. هناك متون لكن طويلة، لكن قل أن تجد متنا مختصرا فيما يتعلق بأصول الفقه محررا وشاملا لجميع ما يتعلق بعلم الأصول. هناك رسائل مختصرة، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له رسالة مختصرة في أصول الفقه، ولكنه رؤوس أقلام، يعني العموم والخصوص ما تكلم عليها كلاما مشبعا. ولذلك من أحسن الكتب لطالب العلم حقيقة، وإن لم يكن هذا الكتاب مما يحفظ، من أحسن الكتب تحريرا وتحقيقا كتاب شيخنا رحمه الله الأصول من علم الأصول. هذا كتاب محرر، لا من حيث الحدود والتعريفات، ولا من حيث الاختصار وعدم إدخال الكلام الذي ليس فيه فائدة وليس فيه ثمرة. فينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يعتني به، وبإمكانه أن يلخص ما فيه ويحفظ. طيب، بعد هذا الكتاب الأصول من الأصول، هناك متون في حقيقة أكبر من، يعني إذا لو أردنا أن نأخذ متونا في أصول الفقه لغير المبتدئين، هناك مثل متن مختصر التحرير للفتوحي، متن هو مختصر لكن مختصر على عند السابقين، أما في وقتنا الحاضر يشق، فهو مختصر ومحرر ولا مذهب الإمام أحمد، لكنه في الواقع فيه صعوبة من جهة اللفظ، يعني ألفاظه تحتاج إلى شرح، بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهمها إلا أن يكون معك شرح يحلها، وإلا فمن أنفع الكتب حقيقة المختصرة في أصول الفقه، المختصرة يعني ليست اختصارا مخلا، مختصر التحرير، وأصل مختصر التحرير مأخوذ من كتاب التحرير للمرداوي. المرداوي صاحب الإنصاف ألف كتابا في أصول الفقه سماه التحرير وشرحه، جاء الفتوحي فاختصر التحرير وسماه مختصر التحرير، واختصر شرح المرداوي وجعله شرحا لمختصر التحرير. نعم. قال: ثم روضة الناظر لابن قدامة، وجلها مأخوذ من المستصفى للغزالي، جل الروضة مأخوذ من كتاب المستصفى للغزالي. نعم. قال: وفي الفرائض الرحبية مع شروحها والفوائد الجلية. علم الفرائض المتون فيه متنوعة، لكن من أشهرها الرحبية، وكذلك أيضا البرهانية في الفرائض، وهي تفوق الرحبية من وجهين. الوجه الأول أنها أقصر وأقل أبياتا، والوجه الثاني أن فيها أبوابا ليست موجودة في الرحبية، مثل باب ها أنت تشاور ولا تجيب ها لا باب ميراث ذوي الأرحام، باب ميراث ذوي الأرحام ليس موجود. طيب، وهي أيضا أخصر من جهة اللفظ. فمثلا الثلثان تجد أن الراحبي رحمه الله ذكر أصحاب الثلثين في ثلاث أبيات أربع أبيات، هو يذكرها في بيت واحد. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. أصحاب النصف الزوج ها نتركه، بنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب أصحاب النصف. ويقول الثلثان لاثنتين استوتا، يعني استوتا في الدرجة والوصف، فصاعدا ممن له النصف أتى، يعني بشروط النصف، شروط الأربع في بيت واحد. طيب ها نعم لها شرح، البرهانيين شرحها الشيخ محمد بن سلوم رحمه الله شرح مطول وهو مخطوط ما طبع، وشرحها أيضا واختصر شرحه والشرح طبع قديما وأعيد طبعه حديثا. يقول والفوائد الجلية في المباحث الفرضية أيضا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والمهم أن كتب الفرائض كثيرة وهي لا تتغير، الاختلاف في تقديم والتأخير ونظم الأبيات، وإلا فالثمرة والفائدة هي من هذا الكتاب أو من هذا الكتاب. قال وفي التفسير تفسير ابن كثير، وأيضا هناك تفسير أخصر منه وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهناك تفاسير أخرى لعلها تمر بنا إن شاء الله في مقدمة التفسير. قال وفي أصول التفسير المقدمة، مقدمة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهناك أيضا القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهناك أيضا أصول في التفسير لشيخنا رحمه الله، وفي أيضا مقدمة في التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله صاحب حاشية الروق. قال وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا مختصرها مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو أيضا أوسع من من مما كتب الشيخ محمد. قال وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد، شلون يقول في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، كذا عندكم وفي زاد المعاد في زائدة وزاد المعاد لابن القيم. والحقيقة أن زاد المعاد ليس كتاب سيرة، هو تكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من سيرته، وفي أحكام فقهية، فهو كتاب سيرة وكتاب شمائل وكتاب فقه وكتاب أيضا فيه مواعظ وتذكير، فهو شامل لكل هذا. نعم. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله. نعم، يعني في اللغة، ولكن الذي يريد العناية باللغة، اللغة لغتان، لغة عامة عربية ولغة فقهاء، فلغة الفقهاء تختلف عن هذا، لأن الفقهاء قد يكون لهم عرف خاص واسلوب خاص. ومن أحسن الكتب المصنفة فيما يتعلق بلغة الفقهاء والمصطلحات العلمية المصباح المنير للفيومي رحمه الله، كتاب مختصر، وهو قد أخذ، يعني هو على كتاب الرافعي الشافعي. وهناك أيضا كتب في أيضا ما يتعلق بلغة الفقهاء، مثل المطلع على أبواب المقنع. نعم. يقول وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. نعم. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جميل وتفكير. طيب ومع ذلك كانوا يأخذون بجرد المطولات، وهذا وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له قراءة، قراءة في التفسير في المطولات أو في الحديث أو فيما يتعلق بالسيرة والتاريخ. واعلم أنه ينبه على أمرين. الأمر الأول، ينبغي لمن قرأ كتابا من الكتب ينبغي له قبل قراءته أن يتعرف على أمرين. أولا موضوع الكتاب، هذا الكتاب في أي موضوع، وثانيا مصطلحات المؤلف في كتابه، صح المؤلف في كتابه حتى يفهم الكتاب وينتفع به على الوجه المطلوب. لابد أنك تعرف في إذا أخذت كتابا أو اشتريت كتابا تعرف موضوع هذا الكتاب في أي كتاب، هل هو في الفقه، هل هو في الحديث، هل هو في التفسير، هل هو في النحو، هل هو في ثقافة عامة. لابد أن تعرف موضوع هذا الكتاب. ثانيا أن تعرف مصطلحات المؤلف، لأن كل مصنف في الغالب تكون له مصطلحات. فمثلا صاحب المنتقى المجد إذا قال متفق عليه مراده رواه أحمد، خرجه أحمد والبخاري ومسلم. والمشهور عند العلماء إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم، فهذا يختلف. مثلا كتاب ابن مفلح رحمه الله في الفروع له مصطلحات، إذا ذكر المسألة وقال عين ذكر عين معناها إيش؟ إجماع. إذا قال واو وفاقا، إذا قال خاء يعني خلافا للأمة، خلافا للأمة الثلاثة، مش أربعة وإمام، لا ثلاثة، خلافا للأمة الثلاثة. يرمز للشافعي شين، ويرمز لمالك ميم، ويرمز لأبي حنيفة هاء. فمثلا يقول ويحرم كذا واو شين ميم، ما المعنى؟ وفاقا للشافعي ومالك. لو قال خاء شين ميم خلافا للشافعي ومالك. طيب يجوز كذا، يجوز كذا واو شين ميم راء نعم واو شين قاف ميم راء هاء، لا وفاقا للشافعي في أحد قوليه ومالك في رواية وأبي حنيفة. شفت معها في هذه؟ لا بد أن إذا لم تكن تعرف هذه المصطلحات لا تنتفع، تأتون رموز كأنها حروف إنجليزية، حروف إنجليزية. فلا بد أن تعرف. أيضا فيما يتعلق بالقراءة ينبغي لطالب العلم أن يرتب أوقاته في القراءة والاطلاع. فالأوقات التي يكون فيها صافي الذهن، صافي الذهن يختار لها من العلوم العلوم الهامة التي تحتاج إلى تركيز، تركيز وتدبر. والأوقات التي يكون فيها خاملا ذهنه متكاسلا يجعل لها من العلوم ما لا تحتاج إلى جهد وتفكير، مثل قراءة في السيرة، قراءة في كتب الأدب ونحو ذلك. والتي تكون بين بين يختار لها ما يناسبها. فمثلا إذا أراد أن يدري أن يقرأ في علم الفرائض أو يدرس علم الفرائض، من المعلوم أن الفرائض تحتاج إلى حدة في الذهن، علم النحو كذلك. يختار الأوقات التي يكون فيها صافيا ذهنه، منشرحا صدره أيضا وليس ثمة تشويش. الأوقات التي يكون فيها كسولا، مسكين تفسير، لا يكون فيها يعني كسل، يقرأ الكتب التي لا تحتاج إلى جهد، تاريخ، سير أعلام النبلاء ونحو ذلك حتى يأتيها النوم وينام. الأوقات التي تكون بين بين يعني عنده نشاط لكن ليس بذاك النشاط يختار ما يناسبها، مثلا يقرأ في الحديث، يقرأ مثلا في مصطلح الحديث وما أشبه ذلك. نعم. إذن يختار لكل فن من الفنون وقتا، وقتا يناسبه، وهذا من الحكمة. وقد قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم بعداد الأئمة في العلم جم غفير، والحمد لله رب العالمين. نعم، وإنما أدركوا لأنهم سلكوا العلم وأتوا العلم من أبوابه وأتوا البيوت من أبوابها، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك في طريق العلم ما سلكه العلماء السابقون. ومع الأسف أنك تجد طالب العلم في وقتنا الحاضر تمضي عليه السنين والأوقات الطويلة ثم لا يرى أنه قد حصل شيئا، يجلس في بعض الأماكن سنة سنتين وربما جلس مدة دراسته الجامعة ثم إذا أراد أن يذهب وإذا هو لم يحصل شيئا. لماذا؟ نقول لأنه لم يسلك في طلبه للعلم وفي قراءته للعلم لم يسلك المنهج الصحيح الصحيح. ولذلك تجد طالبين أحدهما يستفيد فائدة عظيمة في مدة وجيزة والآخر لا يحصل شيئا، والسبب أن هذا نهج منهجا صحيحا صوابا والآخر على خلافه. ومن أراد الاستفادة فليسلك ولينهج ما نهجه العلماء السابقون. كانوا في السابق يجلس الإنسان عند العالم 4 سنوات 5 سنوات ثم يتخرج قاضيا، يكون قاضيا ويذهب إلى بلد ويكون هو القاضي والمفتي والإمام والخطيب والمرجع في كل الأمور. نعم. هل المعرفة هي أساس الطلب في دراسة المحاضرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا يستمع؟ نعم، لا على المذكرات. الناس الآن ابتلوا طلاب الجامعة، ونتحدث عن الجامعة لأن نشاهد هذا في المذكرات، حتى الكتاب هو كتاب يصوره يخرج له مذكرة كذا ولا لا؟ حتى الكتاب كتاب مجلد، ما يريد الكتاب يريد مذكرة، خلاص ابتلي بالمذكرات. والمذكرات حقيقة يعني علم ضحل وعقيم، وطالب العلم ينبغي حقيقة أن يكون طالب علم، لأن أغلب ما نشاهد الآن وما تشاهدونه أغلب الموجود مثقفون حقيقة، أغلبهم ثقافة. إن بحثت معه في النحو عنده علم، وإن بحثت معه في الفقه عنده علم، وفي التفسير عنده علم، يعني محيط بالعلوم الإسلامية. لكن لو أردت أن تناقشه في أحد هذه الفنون ما تجد شيئا، يعني في كتب لمحات في الثقافة الإسلامية كأنه قرأها الكتاب وتشبع به. وطالب العلم ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون أن يغور في العلوم، يغور في الفقه وفي النحو وفي التفسير وفي جميع الفنون. نعم. وفي حفظها الاعتماد على الحفظ على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وفي خلو التقييم من الزغل والشوائب والكذب. حتى الآن أيضا هناك طريقة ومنهج يدعو إليه بعض التربويين، وهو الاعتماد على الفهم دون الحفظ، وهذا في الواقع خطأ. الحفظ لابد منه، ولكن حفظ مع فهم أحسن من الحفظ وحده. فعندنا الآن فهم فقط وحفظ فقط. الذي يحفظ فقط يعني يحفظ ولا يفهم، هذا لا يستفيد، كأنه نسخة من كتاب مجرد. والذي يفهم ولا يحفظ أيضا قد تخونه ذاكرته، مهما بلغ الإنسان من الفهم لابد العبارات والألفاظ ينساها، وإن جمع بين الطريقتين فهذا هو الخير، بحيث أنه يحفظ ويفهم. وليعلم أيضا أنه إذا حفظ وفهم صار ذلك أثبت لحفظه، لأنه لو حتى لو نسي من خلال حفظه ينظر إلى ما تقدم وما تأخر ويعرف ما نسي من العبارة. نعم. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكذب سير على منهاج السلف، الله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خراز رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يخطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى كلامه. يقول لا يفطر في طلب العلم. نعم، وهذا حصل مع الأئمة. ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء رحمه الله بلغ نحو 80 يقول أجدني وأنا ابن 80 في نهمي للعلم وحرصي عليه أشد مما حينما كنت شابا، لأن الإنسان كلما آتاه الله عز وجل علم وترقى في العلم عرف قدر العلم، وكلما ترقى في العلم أيضا عرف قدر نفسه قدر نفسه وأنه لم يحصل شيء. بقي مسألة ويسأل عنها أخونا أظن أن تمس، أي وهي طريقة الحفظ. الحفظ في الواقع طريقته تختلف من شخص لآخر، يعني لا تستطيع أن تحدد وقتا تقول هذا الوقت للحفظ. أهم أمر فيما يتعلق بالحفظ أنك حينما تحفظ احفظ وأنت صافي الذهن غير مشوش، لأن الإنسان إذا كان مشوش الذهن وفي هم أو غم فمهما حاول الحفظ فسوف ينسى. ولهذا قال بعضهم ينبغي لمن أراد أن يتحفظ أن يكون المكان الذي يحفظ فيه ليس فيه ملهيات ولا مشكلات، فلا يذهب إلى حديقة غناء زهور وورود وأشجار ويحفظ فيها، لأنها تشغله وتلهيه، فيختار مكانا مناسبا ويختار زمنا مناسبا يكون فيه صافي الذهن. ويقال يعني والله أعلم إن النوم له تأثير في ضبط الحفظ، بمعنى أنك إذا حفظت قبل النوم ثم استذكرت من الغد يكون هذا أبلغ. ذكر شيخنا رحمه الله يقول كنت أحفظ بعد العصر والمغرب ثم أنام ومن الغد أحفظ، وأجد أن النوم كان النوم يثبت الحفظ. والله أعلم بهذه الطريقة. نقف. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.